بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يتواصل لقاؤنا معكم من هذا المكان المبارك، حرم الله الشريف، ومن أمام الكعبة المشرفة، عبر هذه الدروس والمجالس المعنونة بأحكام شرعية وتوجيهات رمضانية، نتناول فيها بعض الموضوعات المهمة والتي يحتاجها المسلم فرداً كان أو ضمن جماعة ومجموعة فيما يتعلق بأمور دينه ودنياه وآخرته. وقد انتهى من هذه الدروس 11 درساً ومجلساً، وها نحن اليوم ندلف إلى المجلس 12، وقد كنا تحدثنا في المجلسين السابقين عن موضوع مهم ودقيق وحساس، أحوج ما نكون إليه في هذا الزمن كباراً وصغاراً، ذكوراً وإناثاً، حكاماً ومحكومين، أفراداً وجماعات، ألا وهو الفتن وحقيقتها وسبل الوقاية منها. وقد ذكرنا فيما سبق 5 من السبل التي يمكن أن تكون واقياً وحصناً حصيناً ومانعاً من وقوع المسلم في الفتن أو التأثر بدعاتها والمروجين لها والذين لهم أهداف يحققونه من ورائها، ولو ما يأتي من هذه الأهداف إلا إضعاف قوة المسلمين وتفريقهم وإيجاد الخلل والنزاع بينهم، لكفى ذلك هدفاً خطيراً خطيراً لا بد أن نتفاداه وأن نعرف كيف نتعامل معه. وهذه السبل هي أولاً الاعتصام بكتاب الله عز وجل، وثانياً الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثاً تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ورابعاً معرفة خطورة وشر الفتن على الإنسان، وخامساً الدعاء. وفي هذا الدرس سندخل إلى السبيل السادس من سبل الوقاية من الفتن بجميع أشكالها وأنواعها، ألا وهو لزوم غرز العلماء والجلوس معهم والصدور عنهم في كل ما يبينونه وما يوجهون الأمة إليه في المقال والفعال، لأن هؤلاء العلماء الذين نهلوا علومهم ومعارفهم من معينها الصافي وموردها الزلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، هم الذين يدركون حقيقة الفتن وأهلها ودعاتها وكيفية التعامل معها، كما أنهم يبصرون الناس بأمور دينهم ودنياهم وآخرتهم في كل ما يعن لهم من القضايا والنوازل والحوادث والمشاكل أيًا كان نوعها ومهما كان شكلها وأيًا كان المنادي بها والداعم لها والقائد لوسائلها وأساليبها وطرقها ومناهجها. ولذلك فإن هؤلاء العلماء الذين نقصدهم بكلامنا هم العلماء المحققون الربانيون الموقعون عن رب العالمين الذين أخلصوا لله عز وجل وساروا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلكوا طريق صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. ومن هنا جاءت الشريعة الإسلامية بالتأكيد على منزلة العلماء العظيمة ومكانتهم الكريمة وقيمتهم العالية في جميع الأمم وبالأخص في الأمة الإسلامية. يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم، إن الذي يعلم ويعرف دين الله عز وجل وما جاء في الكتاب والسنة من أحكام ومعالم ودواعم وأدلة وحقائق وشواهد ليس كذاك الذي لا يعرف من هذه الأصول والقواعد والمبادئ والثوابت شيئا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إن الراسخين في العلم المحققين الذين تعلموا العلم على أسسه وأصوله وقواعده ورسخوا في المعتقد والتوحيد واستجلبوا كل عوامل معرفة أحكام دين الله وحدوده هم الذين ينفون كل تأويل أو انتحال أو إبطال أو مزايدة أو إرجاف أو مرض أو نفاق يورد على المسلمين والإسلام في كل زمان ومكان. فالله عز وجل وصف الذين في قلوبهم مرض في هذه الآية أنهم هم الذين يبتغون التأويل ويتبعونه، وذلك اتباعا لما في قلوبهم من هوى وشهوة ومرض وإفساد يقصدون منه النيل من كل خير وفضل جاءت به هذه الشريعة الغراء وحفظت من خلاله حقوق الناس مسلمين وغير مسلمين، قريبين وبعيدين، كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا. فلا يرسخ الحق ولا يبين الهدى ولا يعرف الصواب ولا ينفث الخبث ولا ينفي الباطل والضلال إلا هؤلاء العلماء الذين وصفهم الله عز وجل بالثبات والرسوخ، لأنهم آمنوا بالله عز وجل إيمانا صادقا، ووحدوه توحيدا خالصا، وعرفوا حقيقة هذا الدين، فانطلقوا منها في كل أعمالهم وأحوالهم وتصرفاتهم وحركاتهم وسكناتهم. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهؤلاء العلماء هم الذين يرتفع ذكرهم ويعلو شأنهم وتكبر منزلتهم بين أبناء الأمة الإسلامية، حتى يكونوا كالطود الشامخ والجبل الأشم الأصم الذي يقف صلدا في مواجهة كل الحوادث والنوازل والفتن، سواء كانت فتن شهوات أو شبهات، لأنهم يعملون في كل أوقاتهم وعبر كل أحوالهم من أجل ذلك، والدفاع عن دين الله عز وجل وبيان ما يحتاجه الناس حتى يعيشوا على هدى وبصيرة في أمور دينهم ودنياهم. ويقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وقل ربي زدني علما. وهذه دعوة من الله عز وجل لنبيه بأن يطلب منه المزيد من العلم والمعرفة. ولم يطلب الله عز وجل من نبيه أن يطلب الزيادة من أي أمر ديني ولا دنيوي سوى العلم. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وفي هذا دلالة واضحة على فضل العلم وأفضليته، والمقصود بهذا العلم هو معرفة الله عز وجل بصفاته وذاته ونعوت كماله وجلاله، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه الزيادة من العلم، فكان هو أعلم الأمة بالحلال والحرام وبكل ما يصلح للعباد ويصلح شأنهم وحياتهم ومعاشهم ومعادهم. وهذا أيها الإخوة الكرام ليس دليلا على أن نستزيد أيضا من العلوم الدنيوية، ولكن أفضل العلوم وأشرفها هو ما تعلق بالعلم الشرعي، كما قال الناظم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ولا شك أن ما تحتاجه الأمة من المعارف والفنون والعلوم التي تسير حياتها وتجعلها قوية أمام الأمم الأخرى أمر مطلوب أيضا، بل قد يكون طلبه على فرد من المسلمين فرض عين إذا لم يوجد غيره ليتعلم هذا العلم. ولذلك فإنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة النبوية ورأى الناس يؤبرون النخل وما يلحقهم من المشقة والتعب جراء ذلك، نهاهم عن تأبيرها. فلما كان آخر وقت هذا النخل وهو وقت النضوج وحلول التمر فسد هذا النخل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب فساده، فقالوا لأنه لم يؤبر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ولذلك فإن كل ما ينظم حياة المسلمين ويؤطرها ويجعلها مستقيمة آمنة مطمئنة تخدم أبناء الأمة، فإن تعلم ما يوصل إلى ذلك واجب على كل من لا يمكن أن يتعلمه إلا هو. وهذا ظاهر في العلوم الحديثة كالطب والهندسة والتقنية والإلكترونيات وعلم الذرة والأسلحة وغيرها مما يكون له أثر واضح في أن يخاف الأعداء الأمة الإسلامية. وما أحوجنا اليوم إلى ذلك، وأن ننهض به ونشمر عن ساعد الجد وننفض غبار الكسل، ونعلم أن المطلوب منا اليوم ليس كالمطلوب منا بالأمس، لأن أمة الإسلام استهدفت وتداعت عليها الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، وذلك تصديقا لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن؟ قال: لا، بل كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذا لا يمنع من أن يكون في الأمة رجال يصدقون مع الله فيما عاهدوا عليه، ويقومون بواجباتهم، ويتحملون المتاعب والمشاقة، ويصبرون ويصابرون من أجل أن يتعلموا وأن يرفعوا شأن أمتهم ويقوموا بواجبهم، وذلك تحت مظلة أنظمة دولهم وما فيها من قوانين تحكم هذا الشأن، لنكون مواطنين صالحين قائمين بالواجبات مؤدين للحقوق. إن العلماء أيها الإخوة هم مصابيح الدجى والنبراس الذي يضيء الطريق لكل متعلم وطالب للعلم في كل الأحوال وعبر كل التحولات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فما أجمل هذا الحظ، وما أفضله، وما أحوجنا إليه. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنهما في الحث على طلب العلم، على طلب العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس طريقا، من التمس طريقا، من التمس طريقا، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بأنهم هم صمام الأمان لهذه الأمة، وأن ذهابهم وفقدهم شر وهلاك، وهو طريق إلى الاستعانة بالمتعالمين والذين يدعون أنهم علماء أو طلبة علم، وهم ليسوا كذلك، مما يجعل الأمة تأخذ بأقوالهم وما يفتون به، فتقع بالضلال والهلاك والزيغ والفساد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بموت العلماء، فإذا كان ذلك اتخذ الناس رؤساء جهال فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا، وما أكثرهم في هذا الزمن يرفعون عقائرهم ويهمهمون ويتمتمون ويدندنون ويستخدمون وسائل وطرق عبر ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجديد، يدغدغون المشاعر ويثيرون العواطف فيختطفون كل ضعيف عقل وناقص إيمان أو جاهل لا يدرك ضرهم ولا شرهم ولا خطرهم، فيقع ضحية لهم ويكون في مهالك وشرور ومخاطر لا يدرك مداها إلا الله عز وجل. ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حذر من هذا المزلق والمسلك، كما ورد ذلك في مسند الفاروق، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزياد بن حدير: يا زياد، هل تعلم ما يهدم دعائم الإسلام؟ قال: لا. قال: يهدم دعائم الإسلام زلة عالم ومخاصمة منافق في كتاب الله والأئمة المضلون. هذه الثلاث التي ذكرها الفاروق رضي الله عنه هي سبيل وطريق إلى الوقوع في براثن الانحراف والضلال والتحزبات والجماعات المتطرفة الإرهابية والتنظيمات الغالية والاتجاهات العقدية والفكرية المنحرفة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأضرت بالأمة الإسلامية وسببت الخلاف والشقاق والثورات والمظاهرات والدماء والهرج والمرج بين أبنائها بصورة قاتمة وطريق مظلم لم يعلم سابقا. ومن هنا جاء ذلك البيان الشافي من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي رقية تميم بن الأوس الداري رضي الله عنه قال: لما تطاول الناس في البنيان في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا معشر العريب، الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة. إنه من سوده قومه بغير فقه كان هلاكا له ولهم، ومن سوده قومه بفقه كان خيرا له وله خيرا له ولهم. فما أجمل أن نلتف حول علمائنا، وما أحسن أن ننهل من علومهم ومعارفهم الصافية، وما أفضل أن نعود إليهم في كل ما يطرأ علينا أو نراه يفد إلينا من الفتن صغارها وكبارها، دقيقها وجليلها، كبيرها وصغيرها. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. وقال أشياخ الشام: إن من أعطى من نفسه في الفتنة في أولها لم ينجو في آخرها وإن كان مجتهدا. ولذلك فالله الله بلزوم العلماء والجلوس أمامهم والتعلم على أيديهم والصبر والمصابرة على كل ما يطلبونه من طالب العلم والمتتلمذ عليهم. وأن يسخر الإنسان المتعلم نفسه من أجل ذلك، ويقصد بعلمه وتعلمه رفع الجهل عن نفسه وعن غيره من المسلمين، كما قال الإمام أحمد بن حنبل ذلك رحمه الله تعالى. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا له فلا اعتبار لذاته. إن سير العلماء والصالحين مليئة بالعبر والدروس والعظات التي من أخذ بها نجا وأفلح وسعد، ومن تركها شقي وأصبح بين يدي كل داعية وناعق يريد الشر به وبأسرته وبمجتمعه وأوطان المسلمين. أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل السنة وأهل التوحيد، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء

اللهم إنا نعوذ بك وإياهم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه. اللهم إنا نسألك من فضلك الكريم، اللهم اجعلنا ممن وافق ليلة القدر فحاز على عظيم الثواب والأجر. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم تقبل منا ومن الحاضرين والمستمعين والمشاهدين الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما بلغتنا أول رمضان وأوسطه وأول آخر آخره، فبلغنا آخره واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم العظيم، وأعده علينا وعلى الجميع بالأمن والإيمان والسلامة والصحة والسعادة والسرور والطمأنينة وسعة الرزق يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور وفي وسط البلاد. اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم ثبت أقدامهم واربط على جأشهم وارفع معنوياتهم وقوي عزائمهم وسدد سهامهم ورميهم. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وشهداءهم. اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع درجاتهم وأعظم أجورهم وثقل موازين حسناتهم جراء ما يقومون به من دفاع وجهاد عن مقدساتنا ومكتسباتنا ومقدراتنا وولاة أمرنا وأمننا وأماننا وطمأنينتنا واستقرارنا، وأعدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا وبلاد المسلمين وولاة أمرنا وعلمائنا وأبناء مجتمعنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره ودمره تدميرا ومزقه كل ممزق يا رب العالمين، وأدر عليه دائرة السوء. الحمد لله الذي أظهر أمننا وأماننا وأفاء علينا بهذه النعم العظيمة وهذه الآلاء الجسيمة. الحمد لله الذي كبت أعداءنا وردهم على أدبارهم خاسئين وكشف مخططاتهم وأستارهم وفضحهم بين الأمم. فاللهم زد هذه البلاد وولاة أمرها حفظا وعزا ونصرا وتمكينا وسؤددا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. ربي زدني والحاضرين علما وفقها وفهما وإدراكا وحكمة ويقينا وإيمانا وتقوى وإخلاصا وصبرا ومصابرة وتوفيقا وسدادا وحفظا وهدى وبصيرة واستقامة على دينك يا رب العالمين.